Haditha pensado nahi. An Aisha radiyallahu anha. Aisha Khadija razi bint Bijad. An Abu Bakr radiyallahu anhu dakhala 'alayha. Abu Bakr bijur katuhatanik Aisha wa 'indaha jariyatan udikchik al-nikbun. Dikchik al-nik Aisha ibn. Fi ayyam minan. Rojet minayda. Rojet minay, roja yazdı 12 sezdi ish hayva zulhijja aw rojet aydina. تدففان عربان لدى دف وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه وفي غنبر صلى الله عليه وسلم ينخاف تبو أب جلك خو يعني جلكوي السرب فانتهرهما أبو بكر أبو بكر الفنهرد كتكا حيطا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه في غنبر صلى الله عليه وسلم سروا جابت خو ديار كرن فقا اشسرها بيت فقال وجود دعهما يا أبا بكر أي أبو بكر جذجرة بينك فإنها أيام عيد هنديك أفرجت هنا روجت عيدنا يعني روجت عيد درستا في كشتي بكن كيف بخو ديار بكن وتلك الأيام أيام منا وأروش روجت منايبون وقالت عائشة عائشة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني من دي پیغمبری صلابت خود لیبن از ستارت کرم از بشارتم و انا انظر الى الحبشه و من سحکر حبشی ها ابترش و هم یلعبون فی المسجد وان المزگفت یاری کرم المزگفت یاری کرم فزجرهم عمر عمری لی حیطان و پاش ولیدان فقال النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبری صلابت خود لیبن گوت عمری دعهم شوان بجرى بينك بلا وفكم أمنا بني أرفدة يعني هينة أماني دابن يار يدخو بكن والتنابن وكس ديناك توا أي بني أرفدة بني أرفدة لقب أبو حبشية بجنبن وأرفدة أبترش